والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الميراث بالولاد. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الولاء لمن أعتق. وللبخاري في رواية: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. وعن قتادة عن سلمى بنت همزة أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمى. رواه أحمد. وعن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. رواه الدارقطني. واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي عن إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه أن المولى كان لحمزة، وقد روي أنه كان لبنت حمزة. فروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد يعني عن بنت حمزة وهي أخت بن شداد لأمه، قالت: مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف. رواه ابن ماجه. ومن أبي ليلى فيه ضعف، فإن صح هذا لم يقدح في الرواية الأولى، فإن من المحتمل تعدد الواقعة، ومن المحتمل أنه أضاف مولى الوالد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريده به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الميراث بالولاء. هذا سبب من أسباب الميراث، فإن أسباب الميراث كما سبق ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. والنكاح والميراث بالنسب بمعنى كالبنوة والأخوة إلى آخره، ما سبق العموم، هذه ميراث بالنسب بمعنى يرث بسبب انتسابه إلى الميت، سواء كانت أباه أو جده أو ابنه أو أمه أو ابن أخيه أو ابن عمه، على حسب ما سبق من تفاصيل فيما يتعلق بأصحاب الفروض وأصحاب التعصيب وذوي الأرحام ممن يرتبط بالميت بنسب، أو يكون بسبب النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، بمعنى أن الزوجين يرث أحدهما الآخر بسبب الزوجية. السبب الثالث الولاء، وهو في اللغة النصرة والسلطة، كما أنه أيضا يطلق على القرابة، يعني قد يسمى القريب وليا، وقد يكون من قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. ففي اللغة القريب يعتبر وليا، لكن في المصطلح هنا طبعا في اللغة كما قلنا النصرة والسلطة، والمراد به هنا عصبة أو تعصيب سببه نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. هذا هو الولاء الذي يصير به الميراث. أو يكون سببا من أسباب الإرث، رصوبة أو تعصيب سببه نعمة المعتق على رقيقه بالعتق أو على عتيقه، والتعبير برقيقه قد يكون أدق باعتبار أنه لم يصبح عتيقا إلا بإعتاق المعتق، ويقولنا عتيقه بمعنى باعتبار ما يكون على عتيقه بالعتق. وإذا كان الأمر كذلك فإن العتق هو سبب الميراث، فمن اعتق مباشرة فهو المستحق للميراث. طبعا اذا انقطعت سبب الارث بالنسب والنكاح الا على القول ايضا طبعا فبمعنى التعصيب، فاذا وجد ذو سهام ثم لم يستغرق الفروض او لم يستغرق التركة فانه يرث المعتق بالولاء تعصيبا، فيرث المعتق سواء كان ذكرا او انثى، يعني المعتق والمعتقة. اما او غير المعتق من اقاربه فلا يرث الا حصبته بالنفس، بمعنى الذي يرث بالولاء المعتق او حصبته المتعصبون بانفسهم، حصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، لا بغيرهم يعني العصبة بالغير من أقارب المعتق أو العصبة مع الغير من أقارب المعتق، هؤلاء لا يرثون. والمعتقة ترث، ولهذا وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فهي هي المعتقة هي التي ترث هنا تعصيبا بالولاء. والولاء الاعتاق بأي صورة من صور الاعتاق، الاعتاق سواء كان اعتقه بالشراء، اعتقه بمال زكاة، اعتقه بأي او بالتدبير او بالاستيلاد او ام ولد مثلا وطئها فاعتقت يكون له الولاء، او بالتدبير لو قال انت حر دبر موتي ثم مات فعتق فانه ايضا عصبته بانفسهم يكون لهم حق الولاء الارث بالولاء باي سبب من اسباب او باي طريق صحيح من طرق العتق فانه يكتسب به الولاء، حتى ولو كان بالنقود ولو كان عن طريق الزكاة ولو كان عن طريق الكفارة اعتاق، لو كان عليه عتق رقبة فاعتقها ظهارا مثلا او جماع في نهاية رمضان او اي سبب من اسباب الكفارات او نذر، فحتى ولو اعتق باي طريق فانه يكتسب الولاء لمن اعتقه. والولاء كما انه يفيد صاحبه الارث كذلك ايضا له تقديم في النكاح وله تقديم في ايضا بالعقل، يعقل عنه الولي يعقل كذلك، و ايضا بالتقديم في التغسيل والتكفين والصلاة عليه اذا اختلفوا فانه يقدم كما هو معلوم الاباه الى اخره في في في إذا تشاحوا، فإن الولاء أيضا يكتسب صفة في التقديم، له مرتبة في التقديم في الصلاة عليه وتغسيله ودفنه. المقصود أن أنه إذا كان المتوفى رقيقا ثم عتق ثم توفي وهو حر ولم يخلف إلا معتقه أو صاحب ميراث ومعتق ليس صاحب تعصيب كما في حديث الباب، خلف بنتا مثلا ومعتق، فإن البنت تأخذ فرضها والباقي يأخذه المعتق بالولاء، يأخذه المعتق بالولاء. قال: باب الميراث بالولاء. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الولاء لمن اعتق. هذا طبعا في خبر بريرة المعروف حينما كاتبت أسيادها لتشتري نفسها، ثم جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: أنا أدفع لهم ويكون الولاء لي، فاشترطوا الولاء لأنفسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفع ذلك، إنما الولاء لمن اعتق. فإذا حتى ولو اشتراها أو نحو ذلك فإن كل هذا يكتسب صفة الولاء كما قلنا قبل قليل. إنما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن اعتق، أو إنما الولاء لمن اعتق. وللبخاري في رواية: الولاء لمن أعطى الورق، يعني دفع قيمة الرقبة. وولي النعمة، وولي النعمة يعني نعمة الاعتاق، ولي النعمة يعني نعمة الاعتاق، هو الذي يستحق الولاء، الذي يدفع الورق لشراء الرقبة، ومن ثم يلي نعمة الاعتاق، لأنه هو العبد بسببه حصل على نعمة العتق ونعمة الحرية. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني كما أن الأب سبب لإيجاد الابن بإذن الله طبعا، كذلك أيضا المعتق سبب لإيجاد هذا العبد بأن أصبح حرا كامل الحرية، فهو أنعم عليه بهذه الصفة. ومعلوم تشوف الإسلام للعتق، فأعطى هذا المعتق هذه المزية. قال: وعن قتادة عن سلمة بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنته. مولاها هنا بمعنى رقيقها الذي اعتقته، مولاها هنا لأن المولى يطلق على المعتق وعلى المعتق يسمى مولى. وترك ابنته، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وورث بعلي النصف، وكان ابن سلمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بسبب الولاء تعصيبا بعدما أخذت صاحبة السهام سهامها، ما تبقى أخذه المعتق، لأنه لا يوجد ورثة أو عصبة بالنسب. ويتضح ذلك أيضا من سياق جابر بن زيد عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. رواه الدارقطني، واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي عن إبراهيم النخعي ويحيى ابن آدم وإسحاق بن راهوية أن المولى كان لحمزة وليس لبنت حمزة، أن المولى كان لحمزة الذي هو الأب. وقد روي أنه كان لبنت حمزة، ويبدو أن هذا أرجح إذا كان احتاج إلى الترجيح، فإن الأرجح أنه لبنت حمزة، وإذا أمكن الجمع فإننا نجمع بما جمع به المصنف على ما سيأتي. وقد روي أنه كان لبنت حمزة، فروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة وهي أخت ابن شداد لأمه، قالت: مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف. رواه ابن ماجه. وابن أبي ليلى في ضعف. ابن أبي ليلى هو ابن التابعي المشهور عبد الرحمن أبي ليلى، هذا ابنه. فإن صح هذا لم يقدح في الرواية الأولى إذا صح، ولم نرجح بين الحديثين من حيث السند، وقلنا إنه ارتقى إلى درجة الحسن والصحة، فإنه يمكن الجمع بينهما كما قال المصنف بتعدد الواقع، معنى هذه واقعة وهذه واقعة، أو من المحتمل أنه أضاف مولى الوالد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به. هو لا شك أن كما قلنا ينتقل الولاء للعصبة بأنفسهم فقط، ينتقل الولاء بالعصبة بأنفسهم فقط، وهذا هو الراجح. أما العصبة بغيره مع عصبة مع غيره فإنهم لا يستفيدون من الولاء شيئا، إلا على القاعدة المعروفة أنه فيما يتعلق بالنساء لا وارثات من النساء إلا من اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا، لا وارثات من النساء بالولاء، يعني لا وارثات من النساء بالولاء إلا من اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا، بمعنى أنه إذا كان الرقيق التي اعتقته هو امتلك فيما بعد، امتلك رقيقا آخر واعتقه أيضا ثم توفي ولم يوجد من ورثة المعتق أحد، فإنه ينتقل لا ولاء ولا لا يوجد ولاء من ورثة المعتق، فإنه ينتقل إلى معتق المعتق ولو كانت امرأة، ولو كانت امرأة. وهذه هي الحالة الخاصة المستثناء التي ترث فيها النساء بالولاء ليس عن طريق الاعتاق مباشرة، لا وارثات من النساء إلا من اعتقنا أو اعتقه من اعتق. نعم. باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. وليس لمسلم فيه بغير إذن مواليه، لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة. وعن فزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون، وأنت ولي نعمته ولك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال. رواه البرقاني على شرط الصحيح. وللبخاري منه: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. قال: باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة. كما قلنا الولاء هو بسبب العتق، بسبب العتق، يعني فكل من اعتق رقيقا استحق ولاءه، وهو كما لاحظتم له عدة افادات فيما يتعلق ب الميراث وفيما يتعلق بالعقل وفيما يتعلق بأشياء كثيرة. وكان هذا طبعا معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام على نحو ما سمعتم، لكن كان في الجاهلية يجزون بيع الولاء، بمعنى إذا اعتق عبدا فكان له ولاء فإنه يبيع هذا الولاء إلى فلان من الناس. وكذلك أيضا كان يتنازل عن حق الولاء بأن يقول اعتقته وأنا سيبته، يعني بمعنى يتنازل عن حق الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ونهى عن هبته، يعني مخالفة للجاهلية، مخالفة لأهل الجاهلية، وبخاصة أنه عليه الصلاة والسلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب. والنسب طبعا يكتسب ليس بالاختيار، النسب لا يكتسب بالاختيار وإنما يكتسب إجبارا نتيجة عقد النكاح الصحيح. فإذا وجد عقد نكاح صحيح فإنه يترتب عليه آثاره من الزوجية ومن النفقة ومن الانتساب الأولاد إلى آخره، فهو غير اختياري ولا ينفى صلى الله عليه وسلم إلا بلعان كما هو معلوم فيما لو اتهم زوجته، وإلا الأصل ثبوت النسب وبقاؤه، فإنه ليس اختيارا. كذلك الولاء ليس اختيارا، ما دام أنه صدر من العتق فإنه لا ينفك عنه. ولا شك أن هذا فيه احترام، هذا فيه احترام للمعتق، لأنه لو ترك هكذا أصبح المعتق كأنه لم يزل رقيقا، بحيث أنه في نوع من الإحساس بالتنقل من فلان إلى فلان. وكذلك أيضا الهبة أيضا، بمعنى فالشارع أراد أن يقطع هذا الموضوع، وهذا لا شك أنه حسم لهذه المادة. فقال باب النهي عن بيع الولاء وما جاء في السائب. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهيبته، رواه جماعة. وهذا ظاهر كما ذكرنا قبل قليل، والحكمة فيه أيضا ظاهرة، من حيث أنه نوع من قطع الباب حتى لا يبقى للمعتق نوع من الاستدلال أو نوع من التنقل. وعن علي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، متفق عليه. هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من حرمة الانتقال الولاء أو التعمد في نقل الولاء، وإنما هذه القضية في الشرع محسومة. لم يقبل الله منه صرفا يعني توبة، ولا عدلا يعني عوضا. وليس لمسلم فيه بغير إذن، وليس في رواية مسلم يعني فيه بغير إذن مواليه، لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة. وعن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله لعله بمسعود فقال إني اعتقت عبدا إني اعتقت عبدا لي وجعلته سائبة، بمعنى أنه تنازل عن ولائه، تنازل عن الولاء جعله سائبا، فمات وترك مالا ولم يدع وارثا، يعني لم يخلف وارثا. فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون، يعني لا سائبة في الإسلام، لا فيما يتعلق بالبهائم ولا فيما يتعلق بالأرقاء المعتقين، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون. وأنت ولي نعمته، يعني أنت الذي أنعمت عليه بالعتق فأنت أحق الناس به، ولك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال، يعني إذا كنت لا تريده فنضعه في بيت المال باعتبار أن البيت المال وارث من لا وارث له. رواه البرقاني على شرط الصحيح، وللبخاري منه إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. وكما قلنا الحكمة في ذلك ظاهرة، وهي إشعار المعتق بأنه قد انتهى ارتباطه بأي أحد ما عدا هذه النعمة التي أنعم بها المعتق. نعم. باب الولاء، هل يورث او يورث به؟ عن ابن شعب عن ابيه عن جده قال: تزوج رياب بن حذيفه بن سعيد بن سهم ام واعن بنت معمر الجمحيه فولدت له ثلاثه، فتوفيت امهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج به عمرو بن العاص معه الى الشام فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر بن الخطاب، فقال: اقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت، رواه ابن ماجه وابو داود بمعناه، ولأحمد وسطه من قوله: فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر الى قوله: فقضى لنا به. قال احمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، هكذا يرويه عمرو بن شعيب، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: والولاء للكبري، فهذا الذي ذهب إليه، وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا. قال: باب الولاء، هل يورث او يورث به؟ بمعنى هل الولاء نفسه يورث كما قلنا قبل قليل؟ والواقع انه لا يورث الا كما قلنا من حيث البيع لا يباع ولا يوهب، لكن الصحيح انه لا يرث بالولاء الا عصبة المعتق المتعصبون بانفسهم، وما عداه فلا يكون ثمة ميراث عن طريق الولاء إلا بهذه الطريقة. فقال: بابنا الولاء، وهل يورث أو يورث به؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تزوج رياب، يبدو أن ضبطها بالياء وليس بالهمزة، رياب ابن حذيفة ابن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، يعني ثلاث أغلمة كما في بعض الروايات غلمان، فتوفيت أمهم اللي هي أم وائل، فوارثها بنوها أولادها رباعها وولاء مواليها. رباعها بمعنى دورها، الرباع هي الدور، الرباع هي الدور، وولاء مواليها يعني أرادوا أن يرثوا الولاء، يعني ولاء الذين اعتقتهم. فخرج بهم عمرو بن العاص معه الى الشام فماتوا في طاعون عمواس. عمواس هذه قرية في فلسطين قريب من الرملة. فورثهم عمرو وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر بن الخطاب، فقال: لا اقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته، بمعنى العصبة عن طريق النسب، من كان، فقضى لنا به، وكتب لنا كتابا في شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت، رواه ابن ماجه وابو داود معناه، ولأحمد وسطه من قوله: فلما رجع عمرو وجاء بن معمر الى قوله: فقضى لنا به. قال أحمد في رواية ابن صالح: حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرز الوالد أو الولد هو لعصبته من كان، هكذا يرويه عمرو بن شعيب. وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: الولاء للكبر، فهذا الذي نذهب إليه، وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا. طبعا الحديث من حيث سنده لأن فيه عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب قصارى حديث أنه حسن، والحديث على كل حال حسن ومحتج به. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الوارثين، هذا بالنسبة للوارثات من النساء بالولاء، هي ترث بتعصيب عن طريق الولاء، كما قلنا أكثر من مرة أنه ليس في النساء عصبة، لأن النساء لا يرثن إلا ب يعني عصب يعني ليس عصب بأنفسهن، وإلا يكن عصبة بالغير ومع الغير، كما قلنا كالبنت مع أخيها اللي هو الابن، أو الأخوات مع البنات، أو لا أي عصبة أيضا مع الغير. أما عصبة بالنفس فلا يوجد إلا المعتقة، المعتقة هي التي عصبت بنفسها. كذلك أيضا هي عصبة لمن اعتقنا، إذا كان لمن اعتقه من اعتقنا، بمعنى إذا كانت فاطمة مثلا هي المعتقة وقد اعتقت زيدا مثلا، ثم زيد هذا اشترى رقيقا أو تملك رقيقا بأي سبب من أسباب التملك، ثم هذا الرقيق ثم زيد اعتق،